الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته والتابعين. تتزعموا أم الحية تزعمهم القائدة الحية كأن تقول أنا لها لا أهبك ولا أخشاك. أجل نعم نعم أجل لا أهبك ولا أخشاك وأتحداك إذا كنت ستقرأ أوفر عليك القراءة أنا الآن معك فماذا تريد؟ أجل أجل أجل أجل أجل أجل طيب أقول لك ليش سبقوا أقدمك أنت؟ لأنك أحقرهم وأصغرهم وأضعفهم، لكني أريد الكبير الشيطان والقساوسة والأحبار والرهبان. قدموك دفعوك أشغيله عنا، صح ولا؟ قدموه. أجل هي حاملة لكتاب الله ما شاء الله، هي تحفظ القرآن كاملا. تحفظ القرآن، تحفظ تحفظ دائما تحفظ. استمر زواجها 4 شهور فقط. أجل 4 أشهر ليجعل ليفعل كل شيء. كيف؟ هو يريد لها، لا يريد لها حياة. هو زوجها خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رأوا فيه دينا وخلقا فكيف يكون ساحرا؟ ساحر ساحر هو ساحر. طيب كيف نأخذ بهذه التهم دون بينات؟ هل هو ساحر؟ هو الذي سحرها؟ هو وما الدليل على ذلك؟ قلبها هي من تعرف هذا، تعرف، هي تعرف كل شيء. قل هاتوا برهانكم. تعرف صادقين. تراه وتراه. ماذا ترى؟ تراه، ترى في المنام، ترى كل شيء في المنام. طيب ماذا ترى في المنام؟ ترى هو يفعل لها كل شيء، هو الساحر، هو الذي سحر لها. طيب سلمنا بهذا الكلام، ما الدافع لسحرها؟ هذا هو السؤال الجوهري، صح؟ يحتاج إلى جواب صريح. ألم في الملابس، في الملابس صحراء. طيب سلمنا صحراء في الملابس وغيرها، ما الغاية من سحر الزوجة؟ زوج يسحر زوجه لما؟ ما الغاية؟ يحسدها. يحسدها يحسدها يحسدها يحسدها يحسدها في كل شيء. طيب الآن هما فرقا وطلقا، تفرقا، صح؟ طيب حتى نتكلم الآن بأريحية حتى نوضح الأمور. قد تم الطلاق والفراق سنين. السؤال الآن، ذهب الزوج إلى حارسة بقية علته. حسد حسد حسد حسد. السؤال كيف يحسدها؟ على أي شيء يحسدها؟ كيف؟ في رحمن. كيف رحمن؟ السحر يحسدها، يحسدها بسحره، بسحره يخرج الأسحار لها، يخرج الأسحار دائما دائما حتى نظهر الصورة ونسير سيرا واضحا. سلمنا أنه سحرها وأنتم خدام سحره، لماذا سحرها؟ من أجل ماذا؟ قلت أو قلتم أو قلت حسنا على أي شيء وهي زوجه. أريد جوابا شافيا كافيا به ننطلق بإذن الله إلى الأمام. لماذا يسحر زوجه؟ هذه زوجه، حل فراشه، فلماذا يسحرها؟ من أجل ماذا؟ يريد كل شيء. ها؟ يريد كل شيء، يريدها ساحرة. كيف يريدها ساحرة؟ هو يريدها ساحرة، يريدها ساحرة معه، هو يريدها ساحرة. بمعنى هو يتعاطى السحر؟ احنا هو يسحر للناس؟ أجل يسحر للناس جميعا، يسحر ويسحر، دائما يسحر للناس. يعني المعروف عند الناس أنه ساحر؟ الجميع، الجميع. كيف الجميع؟ لم أفهم. كلهم يعرفون هذا أنه ساحر. يعني سعودي ساحر؟ أجل أجل، سعودي ساحر. سعودي ساحر يسحر في بيته للناس. أجل، في البيت وفي كل مكان. هل سبق وأن رأته هي يسحر للناس؟ ها؟ هذا سؤال مهم. هل سبق وأن طالعت وشاهدت في البيت؟ لا لا لا لا لا لا لا. هل سبق وأن رأت في أغراضه؟ لا. سحر؟ لا. طيب وكيف نبني على هذا؟ تعرف، هي تعرف هذا. طيب الذي تعرفه أن نعرفه نحن أيضا حتى نبني عليه. قرائن، أدلة، براهين، حجج. ضعفت. كيف؟ ضعفت هذه بعدما كانت معه. كيف ضعفت؟ ضعفت، هي ضعفت منه، هي ضعفت منه، هو الذي سحرها. اسمعني، اسمعيني حقيقة. أنا أريد الآن جوابا شافيا حوله أدندن. قلت أنه ساحر وأنه حسدها وسحرها وأراد أن تكون معه في طريق السحر. طيب هل طلب منا هذا مباشرة؟ هل سبق وأن أمرها أو طلب منها أن تكون معه في هذه الطريق؟ لا لا. طيب لم ترى سحرا؟ لا لا. ولم تقف على سحر؟ لا. ولم يطلب منها ذلك؟ لا لا. إذن هل لكم حجة تظهر صدق ما تقولون؟ حجتي أنني ساحرة. من؟ حيث أنا الساحرة. إذن الحقيقة هي أنك أنت ساحرة. أجل، وليس زوجها. أجل، هي لي. ها. هو لي، هو لي أيضا، هو لي. ها. ولهذا تم الطلاق وتوسوسين لها أن زوجها ساحر وهو ليس بساحر. لا لا, لا. إنما أنت الساحرة. أجل، وهذه هو ساحر. رمية. هو ساحر. أبدا، والله ليس. أقسم بالله. طيب طيب أنت كافرة. أجل، أقسمين بالله كيف يعني؟ هو الساحر، هو الساحر. سؤال. هو من وضعني بها. هو من وضعك بها. أجل، قد نقول وهذا فيه بحث أيضا أنه سحر، أي تقسمين بساحر أنه ذهب عند ساحر. أجل، وليس هو الساحر، أي استعان بسحر ساحر. وليس ساحر. هو صح؟ الساحر هو نفسه، نفسه هو. هو نفسه ساحر. نعم. أحتاج إلى بينة. ساحر. كيف؟ هو ساحر. أحتاج إلى بينة. لو كان ساحر ما استمر. طيب لو كان ساحر كما تزعمين وكما تقولين، فلماذا استمر الزواج 4 أشهر فقط؟ لأنه سحرها، هي لم تريده، هو الذي سحرها. هنا سوف نحيل الأمر إلى مسألة أخرى، أي في البداية ما وافقت عليه إلا بتأثير السحر. أجل أجل أجل أجل. هاي هاي. طيب طيب طيب حتى نتفهم. إذا بداية السحر كما تقولين الآن أنه كان من أجل القبول والمحبة، صح؟ صح؟ من أجل الميل العقلي والقلبي. من أجل سعادتها. من أجل سعادتها. لا قلت ما وافقت عليه إلا بالسحر. صح؟ كاد لي إذا الناس. هي سعيدة. أيوة. وساعي وهو يريد لها الشياطين. يريد لها الشياطين في كل شيء. يريد لها الشياطين. هي مسحورة مسحورة. طيب من أعلم أن الآن مسحور عند الجن والشياطين؟ نعلم سميت من أعرف كثيرا. أنا أريد أن أقف على نقاط محددة بأن أنطلق بإذن الله حتى نقف حصبيص كما تذهبون هنا في سيبتيها. اسمعي جيدا، أنا لا أضربكم لن أعذبكم لكن أبين لكم مصير الحق جميعا بإذن الله. أول أمر، أنت حية وأعلم أنك بالأعراض وما تعاني الأخت أن معك بداخل بدن أشياء كثيرة. إذا اسمعي جيدا، بأي سحر جئتي أنت؟ سحرك بماذا صنع؟ شو؟ مشروب. طيب مشروب. طيب سحرك مشروب. كم سنة وانت فيها؟ 3 سنين. 3 سنوات. ماذا صنعت يعني؟ كل شيء. وشومي هو جاء تشوي الوجه أسقط شعرها ثم ضعف في القدمين ضعف في كل مكان الضعف. أنت السبب. أيوه أنا السبب. أنا الساحرة. أنا هي ساحرة. سحرك مشروب. أجل مشروب. هي ساحرة 3 سنوات سحرها مشروب. يعني آذت القوام والجمال والعظام. أجل. هذه حاسدة. أنت يهودية؟ ليس لي. أنا الساحرة. ليس لي دين. تعبني الشيطان ساحرة. ليس لي دين أبدا. عادي جدا، عادي، ليس لك دين. طيب أنت قوية صراحة. ليس لي شيء هنا. ليس لي. كيف يعني؟ أساعدك بإذن الله. تعترفين أنك أوذيت في هذا الجسد لأنه يحمل لأنه في عبادة الرحمن. مفهوم؟ لن تستطيع حية خبيثة النفس أن تقاوم جسدا يعبد الله طيب النفس لأنه يحرق مع كل نفس. داعية إلى الله عز وجل. تبتلى بالشياطين والأحبار وقواقة سادسة والأهدام لأنها داعية إلى الله. داعية. حرب على الدعاء رجال ونساء. حرب على أهل القرآن رجال ونساء. على أهل الصلاح والاستقامة رجال ونساء. دائما تحاربها. طيب سؤال الآن، سؤال لكم جميعا، ماذا تريدون منها؟ أريدها زائرة. أريدها معي في كل شيء. هيا ساحر. أريدها لي أنا فقط. كيف لك أنت؟ أنا الساحر. أنت الساحر أنا أتكلم. ساحر كبير هنا. أنت ساحر. كم سنوات فيها؟ 7 سنين. لماذا دخلت؟ بكل شيء. بشح. بالشعر. شعرها. شعرها في. عيون في الشعر. عيون في الشعر. سحر في الشعر وعيون في الشعر. نعم شعر شعر. 7 سنوات. كلها شعر. طيب ماذا صنعت؟ كيف كلها شعر؟ كيف مثلا؟ شعر في الوجه في اليدين. نعم. أنت من جعل هذا؟ أجل. شوهت جمالها. أجل. فجعت لها الشعر في الوجه. أجل. والشعر في اليدين. أجل. شوهت الجمال أنك جعلت أنبت الشعر في كل جسد. شعر كله شعر في الوجه كله شعر. اليدين كلها شعر. الظهر كله شعر. الذراعين كلها شعر. أجل. أنت صاحبها. أجل. يعني بمعنى تشوه جمالها. أجل. شوهت جمالها. عادي جدا. عادي. سحر بالشعر وجعل الشعر في كل جسد. عادي جدا. هنا المشكلة. شيطان قوي. لا لا لا لا. أيش. لا سعادة. لا سعادة لها. لا سعادة لها. لا تسعد أبدا. هموم هموم هموم في كل شيء. هموم هموم في كل شيء. هموم وتعب. حزن وتعب. ضيق وتعب. ألم وتعب. عزلة وتعب. بكاء وتعب. وسواس وتعب. التعب يكون دائم صاحبها. لا يفارقها أبدا. هي والتعب سواء. نعم. نعم. هنا وسوسة. هنا وسوسة في العقل. وسوسة كل شيء. وحينما تكون الوسوسة يكون التعب. إن العقل حينما لا يرتاح لا يتوقف يكون التعب. أجل أجل. دائما. حينما يكون الخوف من مجهول تعب. صح؟ أجل أجل. تخاف تخاف من كل شيء. تخاف من كل شيء. أنت سكنت 7 سنوات بسحر الشعر، والحية سكنت 3 سنوات بسحر المشوش. أجل في كل شيء. سحر في كل شيء. طيب سحر يعني أنت والحية في الجسد. أجل أنا كل هنا. هنا أنت في الكتفين. طيار. أجل طيار. طائر طائر طائر طائر. تسكن يدين وذراعين وكتفين. شيطان طيار. طيار طيار طيار طيار. طائر طائر يطير بجناحي. طائر يطير. ماذا تسببت لها أيضا؟ أنا نعم. أنا حاسد. أنت حاسد. يقول أنا حاسد. حاسد في أي شيء؟ على ما تحسبها؟ على كل شيء. مثلا على سعادتها. على سعادتها. ثم والسرور والحسد. كيف السرور في أي شيء؟ أي شيء هي تحبه. لا أجعل لها. يعني سكنت حسن على السعادة وبالتالي تعطل سعادتها، فأي أمر فيه فرح وسرور يتعطل ويتكدر. صح. أي شيء أي شيء يحسدها. أي شيء يحسدها. واضح ولي. حسد. حسد عظيم على السعادة. صح. سبع سنوات سحر. سحر سحر سحر. كل شيء بالسحر هنا. أنا الساحر. شيطان ساحر. ساحر. والحية ساحرة. كلكم سحرة. نعم. تريدون أن تأخذوها إلى طريق السحر لتصبح ساحرة. من داعية إلى الرحمن إلى داعية إلى الشيطان. صح؟ أجل أنا الساحي ونعم أنا لي هي لي يا بد هي لك للأبد. يا مسكين يا مسكين أنا مقيد مقيد مقيد بداخلي مقيد بسحر مقيد بسحر في الرجل أنا مقيد بسحر في الرجلين في اليدين. أجل أجل أجل أوف. طيب واضح إن شاء الله يبشر. ألا تريد الحرية أن تعانق الحرية؟ بلى تريد، لكن الشياطين الصحراء أقوى منك ألزمك بها. نعم دائما يجعلوني بها، وأنا أدلك على السعادة وأرشدك إلى السعادة وأساعدك في ذلك. ساعدني. طيب أساعدك بإذن الله عز وجل. أمشي. جعلوك قوي بالسحر لكن ضعيف أمام الصحراء الكبار. قوي بالسحر عليها، ضعيف أمام الصحراء. هنا هنا هو الساحر، هو القبض علينا. هناك تدل يقول هناك ساحر قضى، أي هناك الكبير في الرأس. الكبير الساحر الكبير في الرأس، سكن الرأس وجعل معه صحراء في الجسد. من معي؟ ساحر. أنا الساحر الكبير. تسكن الرأس. أجل أسكن الرأس. طيار. طيار. لا أنا. أنت شيطان. طيب. شيطان. كبير كبير. كبير. خادم سحر. أي سحر؟ سحر الطير، سحر طير، سحر طير، سحر طير، سحر طير. صنع بالطير. نعم بالسحر. ماذا صنعوا بالطير؟ طير ماذا؟ سحر بالطير، طير فيه سحر لها وسحر وكل شيء في الطير. كل شيء في الطير. نعم سحر بالطير. طيب صف لي، صور لي ماذا صنع بالطير؟ سحر بالطير. طيب سلمنا أن الطائرة أو الطير فيه سحر، فكيف صنعوا السحر داخل الطير؟ طير في بطني، في رجلي، في جناحي، في ريشي، بشعره، بشعر الطير، بشعره وسحر في داخل الطير. داخله فيه شعر لها وصورة لها. شعر لها وصورة لها داخل الطير. الطير حي أم ميت؟ مات. هي كانت تربي هذا الطير. الطير ولها أصلا. أجل ولها الطير، ولها طير. الطائر كانت تربيه. الطائر لا سرقوه، أخذوه وأخذوا شعرها وصورتها وسحروا داخل طائر كان لها. طير لها. طيب بعدما سحروا داخل الطير أين وضعوه؟ في جبل. نعم جبل. في أي جبل؟ جبل في السعودية. في مكان بالضبط؟ أي مدينة، أي منطقة؟ مكة، المدينة، الحائل، طائف، دمام، الرياض. بدم. أي مكان؟ في السكن. سكن في أي مكان؟ سكن لهم في السكن. في أي مكان؟ في أي منطقة؟ زوجها هو وضعه هنا. في أي منطقة البيت؟ منطقته كبيرة، منطقة هناك. ايش اسمها؟ ايش اسمها؟ ما اسمها؟ هيا اعترف. بل تعترف ان شاء الله. الجبال سحر في الطير بآثارها. دفن في الجبال. أي جبال؟ في جبل. ما اسمه الجبل؟ في الطائف. منطقة في الطائف. في جبال الطائف. جبل في الطائف. ها؟ جبال طويق. جبال طويق. في جبال طويق بالطائف. طويق. جبال طويق بالطائف. طيب. طيب. جبال طويق بالطائف. سحر أخذ شعرها وصورتها. وطائر كانت تربيه أخذ منها. جعل السحر داخله ودفن. لهذا تفهم تعطي السعادة. كانت تفرح بطائرها وتصر بطائرها فسرق منها صورة على الطائر، أي صورة السعادة، رمز السعادة، الطائر يسرق ويجعل معه آثار لها، صورة الحسن والجمال لها، ورمز الشعر والقوة ونصف الجمال لها، فيشوه الجمال ويجمع الجمال، يصبح على الجمال شعر في غير موضع الشعر، والسحر يدفن في جبل يكون أقوى، وتسلط به الشياطين. وهذا ربما شيء يسير، وسنسمع أشياء أخرى. لا، سحر في عينها. أولا سحر. سحر في عينها. في عينها. لماذا؟ يحسدونها على ماذا؟ هي تعرف سحر في عينها. طيب سحر في عينيها. أجل في العين سحر. طيب يعني يسكن جن شيطان جان أو سحر؟ سحر. سحر في عينيها. أي سحر على صورتها في عينين. أجل في العينين. في العينين. في العينين. الغاية منه ماذا؟ يخرج منها السعادة حتى لا ترى بعين شيء يسرها يسعدها. قال سحروا على العينين ليخرجوا من العينين السعادة، فلا تبصر شيء يسعدها أبدا، لا ترى إلا الظلام والسواد والحزن. نعم ساحرة. هي الساحرة هنا الساحرة تسكن. هناك جنية أو شيطان ساحرة في العينين. اسكت. طيب اسكت يا حبيبي. يا تصفني بهذا. أجل. لماذا؟ أوف. لماذا؟ لماذا هي تأتي يديك؟ لأساعدكم جميعا بإذن الله تعالى. ساعدني إذا. ساعدنا. أساعدكم بإذن الله، لكن بشرط. بشرط. أن تكون لكم إن شاء الله تعالى تكون لكم استعداد أن تعلنوا التوحيد والشهادة لله جل وعلا، أن تعلنوا السمع والطاعة لله جل وعلا، الانقياد لله سبحانه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنا هنا، أنا معها دائما، أنا الذي أجاوب لهم. ابتعاد عنها. أجعلهم يأتون إليها، لا يأتون إليها. أنا هنا موجود دائما معها. أنا ساحر. هذا السحرة يريدونها. هي تعلم أنها ضعيفة بالسحر. أوف. أبيها سعيدة، أبيها ساحرة، أريدها ساحرة. كم سنة أنت فيها؟ سنتين. بأي سحر دخلت؟ بأي سحر دخلت؟ سحرك دخلت التمريض؟ نعم، لكن سحرك لماذا صنعت؟ بماذا صنع السحر؟ زوجها ساحر. بماذا صنع السحر؟ في مرض، في كراهية لها، وضع لها الكراهية في كل مكان، هو يضع لها كل شيء، يسحر لها دائما دائما، وهو يسحر دائما. كتب لها في ورقة في أسماءها، اسم أمها، هو لماذا وضع لهم الأسحار في مرابط مربوطة؟ من هي اللي مربوطة؟ من؟ هذه مربوطة بسحر الساحر، ربطها بربط ربط ربط ربط عن الزواج والكرامة، وفي كل شيء تكره كل شيء، تكره كراهية معها ومعها كل شيء. طيب، لسه كانت منذ سنتين بسحر أيضا، أي كلكم جئتم بأصحاب، لكن الآن هي كم سنة يعني تطلق الآن؟ كم سنة لها في الطلاق؟ أربع سنين. طيب، تقول السحر له سنتين، يعني بعد الطلاق يسحر؟ سحره مستمر، سحرها كل شيء، في كل شهر سحر، هو يعيد لها الأسحار، يعيد لها يسحر، يعيد في كل شيء يسحرها، هو الساحر. لماذا؟ هو الساحر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذها لطريق الخبائث، يريدها ساحرة. هي لديها الدم، هنا الدم، الدماء، دمها، دمها في الدماء لديها هنا، دمها زهري، يريدها من أجل هذا، دمها زهري، يريدها من أجل هذا، أن يستعين بها، الكبير شيطان. أجل شيطان أنا. سحرك بماذا؟ كبير أنا كبير. سحرك بماذا؟ سيحكمك بماذا صنع؟ بالسكينة. كيف بالسكينة؟ ماذا صنع بالسكينة؟ سكينة. طيب أخذوا السكين، ماذا صنع به؟ يا مرة ايش؟ تكلم. السكين ماذا صنع؟ أجل سكين. ماذا صنع بالسكين؟ ماذا صنع بالسكين؟ سكين هنا سكين. كيف سكين؟ لم أفهم هذا. مريضة تمرض سحر بالمرض. سحر في السكين المرض. كتبوا في السكين أجل بالمرض يمرضونها. بماذا كتبوا؟ سكينة حمراء. سكينة حمراء. نعم ليخرجوا لها السعادة. سكينة حمراء كتبوا عليها ليخرجوا من السعادة والخسارة. إذا كنت كتبوا كذلك على السكين واختار لون أحمر ليكون هذا العاشق متي أحمر، شيطان أحمر، صاحب حب وتعلق أحمر، في نفس الوقت يعطل السعادة والزواج. ليس لها السعادة. لا تسعد أبداً. أبداً لن تسعد أبداً. لا تسعد هي لا تسعد. إذن هي دائماً في الحزن. الحزن دائم. كل شيء حزن. في كل شيء تحزن. تحزن دائماً تحزن. دائماً تحزن. لا تحزن إن الله معنا. أخرجوني. أنا أريدها. أعشقها. أريدها. ولهذا يتعطل أدب الليل. تريدها. شيطان عاشق. ساحر. شيطان عاشق ساحر. أجل أجل أجل أجل أجل ساحر. شيطان عاشق ساحر. ضعيف. تعرف أنك ضعيف. نبدأ خلاص. نبدأ نجمعكم جميعا دفعة واحدة في قراءة واحدة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إما الاستسلام أو الذلة. إما الإسلام وإما أن تروا في الكفر ذلة. إما أن تتعاونوا على البر والتقوى أو تروا في الإثم والعدوان ذلة. أجل سنبدأ بسم الله. آية بسم الله نبدأ. ظلمتم هذا الجسد كثيرا، هذه الروح وهذه النفس. ظلم في الكل، في جميع كل الأسرة. ظلم كبير. رويداً رويداً سوف ترون بإذن الله تعالى أشياء غريبة عجيبة. ترون أمور غريبة عجيبة بإذن الله تعالى. إذا أردت أن أساعدك أسلم. تعبت أنا تعبت. لأن ما سمعته أمر عظيم. كيف لي؟ كيف؟ أنا القطة الحية الختان والربان الأحبار القساوسة النصر. صار الشيطان. السحر صنع بالرمال، الجن كون الرمال في البطن، لأنها صنع بالشعر. الآن عندها حقيقة الشعر في وجهها ويديها، هنا شعر في البطن والشعر حتى في البطن. طيب، إذا هناك سحر بالرمال أيضا كما أن هناك سحر بالشعر، وسحر أيضا بالكواكب والنجوم. بالكواكب والنجوم، يعني كل هذه أصحاب هذه الفتاة، كل هذه أصحابها. نعم نعم، هي مسكينة والله مسكينة. وترى الكلب والقط والعناكب والحياة. نعم ترى كل شيء، تراهم تراهم دائما، تراهم ترانا في كل شيء، ترى خيالات هو جميع من يأتي في البيت. ترى سبحان الله، في بيتهم سحر، سحر في بيتها. أي سحر؟ سحر في المرأة. ها؟ سحر كبير هناك في بيتهم. بماذا صنع؟ سحر في بيتهم كبير. أي نعم، بماذا صنع؟ اللي يهمني بماذا صنع؟ صنع بالكواكب. باش؟ بالكواكب. النجوم والكواكب. طيب سحر بالكواكب والنجوم. اي نعم، بالكواكب والنجوم. كتبوه فيه. كتبوه في ورقة، ورقة. كتبوه في ورقة. ثم. ثم. في العام، في العمارة، في عمارتهم. في عمارتهم. هناك في مخرج. في المخرج. مخرج العمارة. أيوة. في هناك في مخرج. سحروا به. في أرضهم. أرضهم مسحورة به. في العمارة. سحروا في عمارة. في الكواكب والنجوم. وفي ورقة. في عمارتهم. مرشوش. أريد الآن بإذن الله تعالى كل من رأى الخير والحق في صلاتها وركوعها وسجودها وتلاوتها أن يأتي إلى الحق منقادا سهلا. أنا هنا، أنا هنا. من أنت؟ أنا كبير كافر. في قلب. هنا في الصدر. الصدر. أنا مسلم هنا. وأنت مسلم. أنا مسلم. أخرج لها كل ما يؤذيها، ولكن لا أقدر على ذلك. لا أستطيع. هنا يأتون بالأسحار، فيجعلوني مقيد. أنا هنا معها دائما. ولكن لا أعرف كيف أخرج. أنا أريد أن يخرجوا. طيب أنت المسلم، بماذا جئت؟ بأي سحر جئت؟ بسحرهم، أتيت معهم بالسحر. طيب أي سحر كنت في خدمتهم؟ هي جعلتني وجعلتني معها في السلام. هي التي أسلمتني، وكانت دائما تنصح تنصح تنصح دائما تنصح، وهم لا يريدون هذا. ولكن أنا أسلمت بها، أسلمت وهي دائما معهم معهم، وتنصح وتتكلم معهم بالنصيحة، ولكن لا يريدون، لا يريدون شيئا من الإسلام. أخرجوني أخرجوني، أنا هنا ما أريد الخروج. قيود قيود قيود قيود السحر مقيد. طيب أذكر وظيفتك في البدن. آجل كان يريدني أن أساعده بكل شيء. لا يريدني أن أطعنه. كذلك بتقليل السعادة. أطعنها بخنجر. طعن طعن. كان يريدني أن أخرج لها طعنات. طعنات حقيقية. أجل يعني محاولة القتل والانتحار. أوه أوف أوف أوف أسكت. الطعنات هنا طعنات تطعن دائما دائما، يأتون ويطعنون في ظهرها. تشعر كأن شيء يطعنها في ظهرها. أجل أجل وتكون من الجن. أجل طعنات طعنات. هي مهمتك الطعن. دائما تشعر بالألم أيضا. هنا ألم هنا ألم. ألم ألم ألم ألم ألم ألم. جن مهمته وظيفته الطعنة. كيف لي أن أساعدها؟ ساحر هنا، الساحر يأتي بي الساحر إلى هنا، هو الذي سحرها. أنا تعبت، لا أريد أن أكون في هذا المكان، أريدها حبيسة. كيف حبيسة؟ حبوسة يعني؟ حبيسة محبوسة، محبوسة من كل شيء، محبوسة. أنت يهودي نصراني؟ أنا اليهودي، أنا يهودي، أنا اليهودي، نعم يهودي يهودي يهودي، نعم أنا اليهودي. لأحسدها، لأكرهها في السعادة، أكرهها في السعادة وفي كل شيء تحبه. طيب عليم عليم عليم عليم عليم عليم، يلا نبدأ إن شاء الله تعالى. كبير كبير كبير كبير. نعم. سنرى بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الله لا ند له، هو الله لا زوج له، هو الله لا كفو له، هو الله لا ولد له، هو الله لله كثيرا كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا هو الله به استعنا وعليه توكلنا هو الله يعلم سركم ونجواكم هو الله يعلم ظاهركم وباطنكم هو الله يعلم قوتكم وضعفكم هو الله يعلم كبيركم وصغيركم هو الله يعلم ملككم وجندكم هو الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا الله بها ترفع أيديهم عن كل سحر خطير جاءت سحرة شياطين سحرة في الرقية سحرة في الصلاة سحرة في السجود سحرة في قراءة القرآن سحرة في المنام سحرة في الطعام والشراب سحرة في الجلوس سحرة في النظر والأعين سحرة والكفين واليدين سحرة في أنفاس سحرة بسم الله لا سحر له بسم الله لا قوة له بسم الله لا طاقة له بسم الله تكف أيديه عن كتابته عن عقابه بسم الله تكف أيديهم عن رسمي بسم الله تكف أيديهم عن كل سحر خفي بالربال خفي بالشعر خفي بالصور خفي بالأثر خفي بتعطيل السعادة خفي تعطيل الزواج خفي الله أكبر من كل ساحر من الجن ساحر من الشياطين ساحر من الملوك ساحر من المرضة ساحر طيار ساحر أوار ساحر عاشق ساحر ساحر في بيت ساحر في البحار ساحر في الرمال ساحر في الطير ساحر في الحيوان ساحر ساحر ساحر ساحر عذبها جان ساحر عاشقها شيطان ساحر عاشقها جاء ساحر عاشقها شيخ ساحر عاشقها جاء ساحر عاشقها جاء ساحر عاشقها شيخ ساحر عاشقها جاء ساحر عاشقها شيخ ساحر عاشقها جاء ساحر عاشقها شيخ ساحر عاشقها في البطن سحرها في الرحم سحرها في البطن سكنها في الرحم سكنها جاء ساحر عاشقها جاء ساحر عاشقها جاء ساحر سحرها جاء ساحر سحرها شيطان ساحر عاشقها شيطان عاشق عاشقها شيطان ساحر سحرها سحرها سحرها في العين سحرها في الشعر سحرها في الجسد سحرها جاء والأرض وما بينهما

شيطان مارد في يدين شيطان مارد في القدمين شيطان مارد بسحر الشعر شيطان مارد بسحر الطير شيطان مارد بسحر الصور شيطان مارد بسحر المأكول شيطان مارد بسحر المشروب شيطان مارد شيطان شيطان شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد سحوط الجبال شيطان مارد شيطان مارد سحوط الجبال شيطان مارد شيطان مارد سحوط الجبال شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد سحوط الجبال شيطان مارد مارد مارد سحوط الجبال سحوط الجبال سحوط الجبال سحوط الجبال للتفريق في الجبال للطلاق في الجبال للذلة في الجبال للصلاة في الجبال للحزن في الجبال لمحق المال في الجبال سحره أسود في الجبال سحره قوي في الجبال سحره بالدم في الجبال سحره بالأثار في الجبال سحر في الجبال سحره في الجبال قوي في الجبال قوي في الجبال في الصخر والجبال في الصخر والجبال في الصخر والجبال سحره قوي في الجبال سحره قوي في الجبال سحره قوي في الجبال شيطان ساحر في العقل شيطان ساحر سحره في الجبال شيطان قوي ساحر سحره في الجبال شيطان في الرأس شيطان ساحر سحره في الجبال سحر في الجبال ذبح في الجبال أخفي في الجبال دفن في الجبال عقل في الجبال أخفي في الجبال سحر قوي في الجبال سحر قوي في الجبال في الصخر والجبال في الحجر والجبال في الحرارة والجبال في السواد والجبال سحره عظيم الذلة في الجبال سحره عظيم الصغار في الجبال سحره عظيم التعطيل في الجبال التعطيل في الجبال التعطيل التعطيل التعطيل دخل في الجبال في جبال في جبال في جبال شيطان قوي شيطان قوية شيطان قوي شيطان قوية شياطين قوية سحر قوية شياطين قوية سحر قوية شياطين قوية سحر قوية شياطين قوية سحر قوية شياطين كفرة شياطين سحرة كبيرهم في الرأس سجر كبيرهم في الرأس سحر سحر كبيرهم في الرأس سجر كبيرهم في الرأس سحر كبيرهم في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سحر كبيرهم في الرأس سكان في الرأس سكان في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سكان كبيرهم في الرأس سحر كبيرهم في الرأس سحر كبيرهم ساحر ساحر كبير كبيرهم ساحر ساحر كبير كبيرهم ساحر ساحر كبير شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر قيدوه في الجسد ساحر قيدوه في الجسد ساحر حبسوه في الجسد ساحر حبسوها في الجسد ساحر شيطان بالنجوم والكواكب بالكواكب والنجوم شيطان ساحر بالنجوم والكواكب

أسند تسلم. أسند يسر الله جل وعلا خروجك المدنية. أشهد. أشهد أن لا إله إلا الله. لا كيف لي؟ كيف لي الخروج؟ كيف لي الخروج؟ كيف لي؟ الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، أسلمنا، أسلمنا. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا. محمدا يا محمدا. وأشهد أن محمدا. محمد محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. لا لا أريد محمد. اللهم صل على محمد. لا محمد لا محمد لا اسكت. اللهم صل على محمد. لا نريد محمد. محمد رسول الله. محمد رسول الله. رسول الله. لا. رسول الله. ليس له رسول. رسول الله. عيسى رسول الله. موسى رسول الله. عيسى رسول الله. موسى رسول الله. محمد رسول الله. موسى رسول الله. عيسى رسول الله. موسى رسول الله. عيسى رسول الله. محمد رسول الله. لا لا لا لا ليس لهم رسول. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد ليس رسول. ليس رسول محمد. ليس رسول. ليس رسول. محمد رسول الله. رسول الله. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله لعنه الله وإن يدعون إلا شيطانا ولو ضلنه ولو منينه ولآمرنه فليبدل كن آذان الأنعام ولآمرنه فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق Cut! وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كيف أن يخلفني بهذا الأمر؟ كيف وعدني؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني أنفسكم. لا لا لا لا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين لهم لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله على ألسنة أنبيائه ورسله المعبودون المطيعون الوحيدون بل لا تشركون ولكم الجنة فإن كفرتم وأشركتم فلكم النار. لكن الشيطان وعدكم وزين لكم وأمن لكم المعبودون المطيعون أي عبد الشيطان فأخلفكم فكنتم معه في النار. فاسمع. وقال الشيطان في النار لما قضي الأمر. لا لا لا لا كيف يقضى؟ كيف يقضى الأمر وأنا هنا؟ كيف يقضى؟ كيف لهم أن يقضى الأمر؟ أنا هنا. كل حي سيموت. ليس لي. ليس كيف؟ كل حي سيموت. ويبقى رب العزة والجبروت والملكوت الحي الذي لا يموت. الإنس والجن يموتون. نعم نعم نعم. وبعد الموت حساب. لا لا لا لا لا جنة أو نار.

وأشهد أن محمدا رسول الله

وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا إله إلا وكفى بجهنم سعيرا